جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم السيما فن وله معنى مراية لظروف مجتمعنا حوالين شاشتها تجمعنا بنجوم حلوة تمتعنا بحب السيما بحب السيما سهرة من إعداد وتقديم دكتورة نعيمة حسن. أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام في كل مكان كل عيد وأنتم طيبين، بهنيكم بالعيد وبقول يا رب يا رب يعود علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل اليمن والخير والبركات وعلى مصرنا العزيزة بكل الخير والأمان إن شاء الله. أعزائي المستمعين بحيي كل مستمعينا اللي بيوصلونا على موقع إذاعة البرنامج العام وعلى موقع أيضا سهرتنا، الدكتور هاني شتلة، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، ماما نونة، دود الغندور، جهان مجدي والكثير من المستمعين، وبنقول لهم إن إحنا إن شاء الله هنلبي رغبتهم في إذاعة الأفلام الحديثة من خلال المناسبات المختلفة وأيضا إذاعة الأفلام النادرة. أعزائي مستمعي إذاعة البرنامج العام زي ما احنا متعودين هديتنا في العيد فيلم جديد، يسعدنا أن نقدم لكم اليوم قصة فيلم تيتا رهيبة. دي جدته قعدت كتمة على نفس ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة. فيلم تيتا رهيبة بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات محمد هنيدي، سميحة أيوب، إيمي سمير غانم، باسم سمرة، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد فراج، خالد سرحان، فايق عزب، دولي شاهين، عمر السعيد، نهيرة أمين، يوسف عيد، علاء زنهم، محمد الشرشابي، بدرية طلبة، شيماء عبد القادر، وإسلام أحمد حسين. أنا إن شاء الله يعني هدخل جمعية هي 10-15 سنة وهشتري شقة إن شاء الله. وبعدين ما تفتكرش إن حضرتك بتفوحني، ها؟ أنت عارف إن النص الشقة التاني باسم تيتا، أنت كده بتهميني في النص. تيتا رهيبة، التأليف ليوسف معاطي. تيتا رهيبة، الإخراج لسامح عبد العزيز. أنا بستغرب جدك لغاية النهاردة ما جوزكش ليه؟ أنا ياما قلت له، كنت عامل حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناوي تجي على ألمانيا امتى؟ ده اخرس خالص، مش حاجة نقول لو حضرتك مستعجلة ألف وأضع مطار. اخرس. تدور أحداث الفيلم أعزائي المستمعين حول رؤوف محمد هنيدي والذي يهرب من سيطرة جدته عليه، وهي الجدة روية هانم سميحة أيوب، بعد سفرها إلى ألمانيا. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما أعرف حضرتك، أنا أول ما أجي هنا وقول بيسألني يقول لي ماذا لازم أقول. ويقيم مع جده رمان عبد الرحمن أبو زهرة، وعقب وفاة جده بيقرر الزواج من الفتاة منار إيمي سمير غانم التي تعلق بها قلبه. اتجوزت من ورانا يا ولد؟ ربنا حسن يا تيتا، ربنا ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف تعارف يعني. اصل منار دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. خلصني حد ما حدك عمال زعقيلي وده عمال يعمل. اخلص. حاضر. لكن عوده جدته واقامتها معه تقلب حياته راسا على عقب، فتعود للسيطره عليه وتتحكم في حياته وحياه زوجته بشكل كبير، وتحدث مفارقات كثيره، وده اللي هنتعرف عليه من خلال متابعتنا لاحداث الفيلم. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. اعزائي المستمعين تعالوا معا نتابع احداث فيلم تيتا رهيبه والذي نقدمه اليوم بمناسبه العيد، وهو يبدا بهذا المسمع. بيقولوا كل اللي كان على المركب تعيش انت. انا كل اللي قطع في قلبي الواد اللي بقى يتيم الاب والام، ده مين هيرعيه ياخد باله مني؟ امال انا رحت فين؟ وريني كتبت ايه؟ حفظت جدول الضرب؟ دي مسكة قلم يهبل. 2 × 2 = 6. حاضر. ادفع. كل بالشوكة يا ولد. حاضر حاضر حاضر يا يب. خلي لي جد وكل صحاب بس بلاش يد. نعم. اسكت هاب هاب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. يا لهوي هاب. والنبي هاب شيل الزكوات دي من دماغي خالص خالص. صباح بكره. صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رومان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده. كل سنه وانت طيب. السنه هو انت بتشتغل في محل ورد دليفري يعني وتروح تيجي المعلم يضربك تاخد بقشيش؟ يا ريت تشوفني بحاجه. شوفوا حاجات كتير يا رب. هات بس ثانيه واحده يا رب. ثانيه واحده. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهج كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده؟ يعني شويه حركات كده حب وغرامه ومال. متشكي جدا منور. متشكي يعني. ورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور ليه طلب يعني. بعد كده ما تحبي تبعتي ورد اهدي بنفسي كمان. افهمك بعدين. معلش يا بابا. بابا عشان المايه هتسقع. بابا منو. انت كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفارق بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش شايلك بالصبح على الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هاتي اللطيف ده. رخصة. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، قاوي دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك التوكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا، رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل انا. حاضر يا فندم حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان قضايا قديمة. شد شد شد يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك. انا اشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشر مدير مكتب الحكمدار. حضرتك شفت مسلسل ميك فوق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. ما فيش حاجه. انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق بس. انا كمان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني. انت هتزولني انا؟ بتبدي لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون. وانا ناشطة سياسية. وانا صحفي. وانا وربنا ما اعرفهم. وربنا ما اعرف الناس دي. سيبك حياتك. سلام يا منار. سيبك يا بنات. منار. ايه العربية دي لسه عايشة؟ هتروح فين دي؟ قصو قصو. لحظة معلش. اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ روحت للراجل قال لي خطأ عم طول. انا مش هبقى العربية. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف. انت بحسسني ان الداتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. السنه اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوف يا منار. يا خليل القلب حاسب يا رؤوف. بس وربنا الفامل. امشي انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه يعني بدون تكليف. ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح الاسم نعمل محضر لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلادي يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف. مجيبه منوتي مصدقتي هتلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك من ورا فكري بي. لا طمن يا رمان انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفس ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه. هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هديت إيه بس؟ كتاب عيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي ده. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني. دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بتيميني في النار. انت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه حبيبه امه، حبيبه امه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها. دي حبيبه قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقه رومانسيه فريده من نوعها. طب ودي جايه من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقه عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها. انا وهي بكره هنروح نقدم في المسابقه. مسابقه ايه يا شيخ اتنيل؟ هو انت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقه؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، انا عارفه فشاح فشاح. لا, لا لا لا لا، انا بحكم خبرتي بالاصوات اقدر اقول لك ان مروان من طبقه الباريتون. الله يخليك. يعني صوته اجش. بقول لك يا امان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شويه هوا، بقالك 12 سنه ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني انا هعطلك. والنبي والنبي يا رسول الله يخليك، هو طيارتك لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، اول ما بتوصل كل المطار بيعرف. اهي طياره لبنان اهي يا باشا. سيرين اهلا اهلا اهلا. مروان هيدا بياك كتير مهضوم. لا بي ايه، انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضه وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. سيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظة مروان، هات الشنط هات الشنط. اسمع ان مصر كتير حلوة، عبالي زور مصر زاوية زاوية. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حتة حتة، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفة. رمانة يعني ما اقول انا جاية عن مصر لطعمينا اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رأيك هو في اجدع من مصري؟ We'll be right back. بحب الشعر الابيض لحقت كله وقار ورجوله كثير حلو. ده انا مولود بيه. يوه يا وفا ايه بتشوف جدك يا عم الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران غيران من جدي يا هبل اعمل ايه ده بيكتب اسمه بينها جعيل فتش كده فتش فتش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت خدي من ايدي دي. طب ما انا مو وقت ياكل ايش معك كان انا. ايه ده انت بتسقف لما تشوف حاله جدك هيعلق البيت مني واحنا قاعدين كده اطباق سلطه على الترابيزه. هو داخل بال تيتا قوهته في صنف الحريم مستقطع ليه بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. ابقى حمار الدلع حمار والله حولي يا حمار تعالى حولي يا حمار. سيرين هتوحشيني قوي يا ليلتي. انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره اهو. رمانة راح اشتاق لك كتير والله. يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانة ما في داعي انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان يلا يا امان ده انت خابطها خابطها. يلا يا امان روح. يلا على فين؟ على البيت. لا روح ده ايه بقى اسمعه. اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا. انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجرى ده فيه؟ لا مفيش بيت صاحبته واحد علقها منه امان. يا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امان سفله. واحد صاحب وكان عشق من الفول. مش عارف ليه مرفوش قوي النهارده. انا عارف يا امان. عارفك ايه يا ولد؟ انت عارف وانا عارف يا امان. اسمع يا رؤوف انا عاوزك تروح تقابل منار بكره وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكره بكره ليه الاستعجال يا جدع؟ سيبني اكل وانا مبسوط. الف هنا وشف الف هنا وشف. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ لا الف هنا وشف. لا ايه خلاص قص قوي كفايه كده. نتحاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك ملزوم وين عدل. خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله امال؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا وامان. انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص. تواجه تقتحم تقاوم يا ابني. ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوه لاولادك. الدنيا حلوه يا رؤوف جميله عشها استمتع بيها وما تخافش من اي حاجه ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي فجاه موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجاه؟ قال لي انا عايز اكل سمين خدته ضربنا سمين عند الظهر شويه وقال لي نفسي في وز بلبن خدته ضربنا وز بلبن شويه وقال لي عايز اكل فلوكه في النيل اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي وقف على فلوكه واخد بساط وفجاه هوب هوب ايه مات مات يعني هوب ايه مات وقف العزا بتاعه شد حيلك هوب ايه شد على الله يا سمين شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكايه بقت سخيفه قوي مش درجه سمين بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين خدته عند واحد وقفنا سمين بعد كده قال لي عايز اكل وز بلبن وديته كوز بلبن وبعد كده قال لي عايزك فلوكة في النيل اتهي كان بيودع مصر وامشي واخد بالي. خش يا سمان، خش يا سمان بقى. اهلا يا عايز، ربنا يخليك يا عايز، ده شرف كبير قوي لينا يا عايز. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اعمل انفد نفسي من الشغل؟ مؤاخذه مولانا، سوء معلش، انا اسف انا اسف يا جماعه. المرحوم مات ازاي؟ حبايبي واخواتي المستهلكين، النهارده جبت لكم وجايب لكم معايا عرض نظري جدا جدا جدا. ترى ايه هو العرض؟ اشتري 5 ازايز شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى، عودي مكاني، عودي مكاني دقيقه واحده بس. شكا قوي منو، انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي ابطا حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم، بس دي مش مكانتي، انا اسف. سوري سوري. يا عيني هتشاي يا ولد. ايه دخل انا فيلم كده ولا ايه؟ اه فيك يا ولد كمان. وكده كمان ليه العنف ده يا استاذ؟ انت جاي لي مين يا ولد؟ مين اسمها ايه؟ منار، منار جايين لي منار. منار مين ياه؟ انت ما فيش الحاره كلها على منار اختك ايمه. يا رفيق يا نهار اسود يا معلش، اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا واقف واقفه طمان. الحمد لله موظف في سوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور، يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه. ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع، انا اسف انا اسف. عندك حق، سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنع؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتانس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. يلا يا هو الا عن اذنك، عن اذنك تخش يا فاكر انت مسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. ولا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع؟ عايز تخلع؟ الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليه ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مروان دي في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما يكلش معانا، عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي، لا سينما، لا بحبك، لا. انا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني، ما معرفش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجة، جدي ومان مات. مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص. بالصلاة على النبي كده نقرا الفاتحة قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم، هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط مني مع أنت بتقول إيه؟ لا بيقول محسسني بس بقى موان. بس يا موان، أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا إبراهيم أجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتحة. أه. نقرا الفاتحة. يلا الفاتحة. يلا طب نكمل الفتحه. يلا عارفين يا يلا في معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه. مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. روح بالظبط وسلم الله. صلات يا بنت. عايز منار اجي لك ارمي وسطك يا حبيبي. خال عياله. حضرتك ما عنديش عيال، شوف الشقه اللي فوق. يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك، احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح حروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح، انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله، ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جات شيء الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ اه مطبخ صار. ايوه كده، ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز باب الفلق يا جدع. انا اتخمست في وشي، احسب مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. فاضل اسبوعين على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين، انا مش عارف اعيش في البيت يا منار. طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه، يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له منار رؤوف. استنى، منار اسود النمر من المانيا. الو هي تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش السؤال، يعني طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان. مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري، انا اسف. يا منار طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وش حلو طول عمرك رؤوف. يا رؤوف ولد، يا رؤوف ولد، يا رؤوف. اهديتا ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا وربنا كلمت حضرتك، التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم من العربية. حاضر. يلا حضرتك. قول لي يا ولد. هو ماتت. مين اللي خبط العربية؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني. بعدين عندنا حاو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس، انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له، كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناوي تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مش حاجه نقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. مره ويا هانم الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح، طول العمر ليك يا هانم. ابن البيت ما شاء الله. الله، العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هانم. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت سمعت سمعت. اتفضل كده حضرتك. يلا جوبن. اتفضل تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ في ايه تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك. دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمل عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تيتا هويا تيتا هويا. هو ماتت. فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي. في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع. ده منظر مدفن ده؟ يعني الشوارع مش نظيفة قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا أحياء ولا أموات. الله يرحمك أمان، الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في ألمانيا رئيس وزارة، يعني بيحكم بلد بحالها. اسمع يا ربيع، أنا هاجي الأسبوع الجاي وحبص على المدفن، إذا ما عجبنيش حدفنك هنا. شو يا تيتا بعد إذن حضرتك؟ يا ربيع فوق يا ربيع فوق. أنت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر يا تيتا. نجر. ادعك كويس، ادعك كويس. حاضر يا تيتا بدعك أهو. البلاوي تيتا، كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر. اتحرك. حاضر يا تيتا، صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا اسود، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه، انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي. اصل يا تيتا خاطب مش عارف قاعد فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاضيه قوي يا منو. فين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا مش هقول، يعني استنى استنى شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضله 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا، ده الزبال ده ياخد شهيه. تيتا سوى منو، سوى ان شاء الله بلك، ان شاء الله بلك، ان شاء الله بلك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار، هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارف ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيره، فاهم يا حيوان؟ تتسوي يعني سوني، اسف يعني. مش ملاحظه حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم باساميهم، وانا طول الوقت حيوان في حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا ما نواك عنك ما تفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز، كبرتي. ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعه وقتها كله في القرايه والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزف لنا حاجه من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش العب ولا عايز العب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف، قوم. انا كده زهقان. قوم يا حيوان. بعد اذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك فين البيانو ده؟ اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. ايه المزيكا زي الزفت دي؟ عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا وتيتا ان شاء الله احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح بلح. حوار جواز الصالونات ضبط من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. اه ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. اتجوزت من ورانا يا ولد؟ وربنا ما حصل يا تيتا، وربنا. ده انا تبيت حضرتك عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد. انت حاضر يا تيتا. هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل المناه دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وقلنا فتحه. ايه؟ قريتوا الفتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه. وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، هو كمان الله يرحم. الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا تيتا، ده ليها اخ اسمه ابراهيم. تيتا لو شفتيه، ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عفوا موهم. والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم بيشتغل. انت حاجه تيتا، ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا تيتا. ممكن نعم، ممكن اقوم عشان حسنا يقوم عليا. يلا في 60 داهيه. شك عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام، لو تقام شويه كده ولا كده. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا مصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حاضر. حصلت لنا البركه. احب اعرفك بالعيله. انا ابراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلح أختي موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي شغالة مع رؤوف أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا أسطى نقاش كبير أوي أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع إيد العشر نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم ده إيده تتلف في حرير جراية حاجة وماله النقاش لمؤاخذة أنا ما قلتش حاجة الشغل مش عيب بس أنا متأكدة إن أنا شفتك قبل كده جراية رؤوف حضرتك يعني يخلق مش شبه بعين كل الناس تقول كده صح ولا لا وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له احنا جايين نخطب البنت دي مش جايين يا تيتا نشبه عبشو عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت لا مفيش خير خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين بقف يا أخي ما تحترمي نفسي لا يا جماعة صافوا منار إيه بلاش مشاكل يا إبراهيم حيوان قدامي يا حيوان قدامي خلاص يا منار البنت دي مش هتتجوز حظك قليل طول عمرك عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان عيله ايه يا تيتا ما العيله خلصت ما فاضلش الا حضرتك وعبيه دي اتفضلي دور استغفر الله العظيم هو في حاجه في الظروف حضرتك ليه دي جدتي ليك فينا يا حضرتك انا بطمن ما تطمنش بس الفضول بحبش الفضول لو تقام ناس يا مش هقف شك او بتحرجني على معلش بصي يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفة وأسلوبية أنا استعملتك بصراحة كتير أوي يا رؤوف وده ضد طبيعتي ليه بقى؟ على أساس أنت برضو جوز أختي المستقبلي شيء إيه أخوك بس اسمع رؤوف الفرح لو ما تمش في خلال أسبوع رؤوف يبقى راسك أنت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشرة بتاعتي أبا إيم إحنا في مكان عام يا جدع عندها يلا قوم يا بيت يا أستاذ إبراهيم إهدى أقعد يا امشي يا منار امشي وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. ألف أنا وشيفه باي مسا مسا رؤوف مسا مسا باي ألف بركة تيتا والنبي تيتا شغلنا الأسطورة دي عشان اتحظنا والرجالة شوية عشان فرح أختي إيه ده؟ أشرف إيه سادة تاملي اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك وياك اسمع نفس فاهم؟ يلا اسمعش نورت الدنيا نورت الدنيا موضة بلعان حبيبي مبروك يا هانم مبروك مبروك على ايه بلا خيبه ها بس موسيقى رائعه تشن في الاذان مش كده الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه ففيش الجو شويه حاضر روح لو عاوزه تيتا عايز ايه يا حيوان نويه يا جماعه انت بتشتمني فاحي فحي مش ملاحظه يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبه للجو العام احنا في المانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيده بس احنا في مصر فقاوة اخرس نوية يا جماعه وبعدين دي سيمفونيه قداس الموت حاجه شيك قداس الموت صفاح يا تيتا من فضلك اقفليها احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العمله السوداء اللي انت عملتها وطينا افركشه دلوقتي يتقطع البدله دي وافركشه يمشي من قدامي روح كشتك يلا غور روح ده فرحي ده فرحي يا ساتر يا رب نوية يا جماعه مبروك يا رفا حبيبي بتموت فيك يا منار كانت بتوصيني عليك يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه انت غور يا جدع انت ده فرح اخته ويمشي على مزاجي كله سبات طب غني يا ما بلاش ايمن وليها شكلها مقير منك قوي مقير ايه يا جدع ده فرح اختي غني يا اطمطر بعملها معاك خلاص هنغني يا ناس عتين الغرام مجروح وسلدم ويا حزنان وعليها طول عياط امه كان قبل الغرام وردة ونشمه العشق خلاه دبل واصفر يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا انت زمان اللي بيحييني انت اللي بيروح. بس يا غجر، ايه السفاله وقله الادب دي؟ قرات انت؟ هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا احرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلقطوني. لك نقطه، البيت ده بيت محترم، لموا السلاح ده كله، والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز السلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابويا ما بيكذبش. طب انا اللي حددتك خله كبير بقى يا تيتا. اخرس انت وليا السلاح يا زميلي. بقى طيب بقى طيب، انتوا جايين تنزمونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك، جايين نجامل العروسه ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش. اه طيب انجروا على اوضتكم يلا. صباح الخير يا تيتا، مسي على الحفله الظريفه دي، كان فرح جميل الحمد لله. مبروك عاوز. صباح الخير يا تيتا. امشي. حاضر يا تيتا. كيف مالك؟ لا مفيش حاجه، منوع وفاحه وفاحه بقى. بس وش يا منوع، يعني مسكه ايد دي بالنسبه لي قد ايه؟ حياه ربنا، يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده، يعني انت عارفه بقى. ما مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيره، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروك، الف مبروك. مش عارفه متلخبط صح. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعى يا منى، انت في ايد امينه. ها سبحان الله سبحان الله، راحت قلبي. عايز اقول لك يا منى، انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عينيتي في نظري قد ايه. وحياه ربنا كنت قلقان منك موعوب موعوب. طلعت بنت شريفه ما حدش داسك عطاف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية، نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا منى. انت من اهلي يا حبيبي. كفاية نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا. صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغاية الساعة 9:30، لان النهاردة صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعة 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكت يا ابو بص. ايه يا تيتا؟ ممكن يعني صح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان فيه بطوله اوراق مهمه، يعني اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي، وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد. صراحه الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى، ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك هبذلكوا تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. هي مسرحيه ايه تيتا؟ دي مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه؟ ادفعوا بقى. اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ ربنا ما اعرف حضرتك، انا اول مره جاي هنا. هو اللي بيسالني بيقول لي لماذا؟ لازم اقول الموت يحاصرني، اشم رائحته في كل مكان، أريد الماء. لم يعطوني الماء منذ أكثر من يومين. معك مية؟ أريد الماء. فضحك. مية إيه يا أستاذ؟ مية إيه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج. كده أنت هتكسر اللحاء النسبي بتاعه. المصحة بدأت؟ أيوة. وش على غفلة؟ لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي يمشي يمشي. ما تزقش. محتار. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقامت لا خمت اسم اللوكا ده انت طلعتي لهلوبه في وقف. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركوا لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. يا منار انت هتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تسحب عليك الكلاب دي ما عندهاش شخمه. اسمع قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلعها ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا فيزا. في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها لكن خلاص مش قادر. انا خايفه الست دي تجيب اخري ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه اهدي شويه يا مناه مش كده اعصابك. لغايه انت يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله خرجنا اتفسحنا هو قصنا. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف ما فيش حاجه تقص كده اوفه. رقص صغير رقص صغير. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. على الله بقى يا تيتا اكلي يعجبك يا بنتي. ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى يعني. الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش. الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منو منو معلش تيتا فين بصراحه. ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منو. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجاه فجاه كده النكت كده وخلت غاب. ده انا هشمت وهوب انا ما انا واكل. بص بقى يا عبده الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني هما يحكوا لك بقى بمعرفتهم. بس انا عايزك تعمل معاهم الصح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منور دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكوا عامله البلاوي دي. ما انا شايف ما انا شايف والله. يا الاخت منار برضو قالت فكره يعني مش يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي. وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. الله يبارك لك. احنا نشهد كلنا نشهد طبعا نشهد. طب برضو نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده. ارفع قضيه. في عربون ولا احنا هنعمل قضية دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف. كام حضرتك؟ لا لا لا لا ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يا شرفنا ما تفتحوا الباب. هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راويه سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضيه. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا هو. الف شكر. سلام عليكم. هذه هي القضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها. فالجاني يا أستاذ خلص بقالك 4 ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صح، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا لو الحق. التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدله اختي اخر بهدله. اختي منار هي جوزها الاستاذ رؤوف، راجل محترم يا باشا. دي مربيه كلام مسعور عندها في البيت. السبع ده الواحد واربع حقل طايره منه، ده غير لما وصل انا اتعضيت. بس اقول لك يعني مش موضوع، انا حقي وهاخده على الطلاق اللي اخده لما اخذ سعاده الباشا. على اللي شفته بعينيا وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كانوا عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك جات لي مكتبي طالبه تاخد مرتباتهم بايديها يا فندم. حضرتك انا ولعت صوابع العشره شمع وما فيش فايده. اكلمها بالهدايا تشخط وتنطق، اعمل لها سفره مليانه اكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك احنا حياتنا كئيبه قوي، معيشانا زي ما يكون ميت لنا ميت. يا فندم احنا في عز شبابنا، عايزين نعيش زي ما احنا عايزين مش زي ما هي عايزه. سيخ خالص حضرتك يا فندم، يعني سوي ان انا يعني متردد شويه لان انا ما كنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مامتها، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مامتها مامتها مامتها يعني. وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معامله حضرتك يعني سوي مش قادر اقولها في المحكمه. بس حضرتك يعني اماتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك. وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه، قال لي انت لازم تكون قدوه. فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوه لمين؟ للناس اللي قاعده دي حضرتك اكيد لاولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوه لاولادي وانا بتعامل المعامله دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوي يعني بطلتش افا يعني الحاجات اللي انا متضايق من تيتا عشان اعتقد ان ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف من خدت من وقت حضرتك كتير شك قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضره القاضي. اذا كانوا اولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي احنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. انا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر. ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي وزي ما بيقولوا اعز الولد ولد الولد. معقوله اقف انا وهو النهارده في محكمه؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض. سور بين الولد وامه وسور بين البنت وابوها. خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلط ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن انا عصبيه شويه، لكن والله العظيم انا املي في الدنيا انهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقد أهو، ربنا يغنيك أنت ومراتك. خير يا دكتور طمني. استاذ رؤوف ايه فاهم تقول لحضرتك ما تنساش تاكل الكلاب. حاضر حاضر هاكل الكلاب هاكله. اللهم صل على النبي بارك ان هي بخير. اللي زي تيتا دي متاسسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ شكرا يا ابويا. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا ابويا. بيت خلي بالك من جوزك حاجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام رؤوف هبكلمك. ها ماشي متشكر قوي متشكر قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. خلاص انت البيت فاضي يا رؤوف. يلا ايش يا كده يا منور؟ لو سمحت، هي الحكة اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله. ماتت وهي زعلانة مني يا منار، كان نفسي اودعها، بس انا عارف ان هي كانت بتحبني وانا والله بحبها، بس ما كنتش اتصور ان انا بحبها قوي كده. هو ليه منار انسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي بتتعصب ايه وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. امال مين هربيني؟ مسكوا برضه يا منار، دول حاجه كبيره قوي ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحم كتيت، الست دي يا منار هي اللي خلتني بني ادم. يا حيوان، انت فين يا حيوان؟ رؤوف، ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الاوضه لوحدي، جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب. ادوخ شويه يدخلوني الانعاش. كفايه والنبي يا تيتا كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف، طيب يا رؤوف. ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمططونا. حضرتك تقصد الحاجه راويه؟ انا كان قصدي واحده تانية خالص. الحاجه راويه دي صحتها بومب. تشكرين. يلا يا حيوان. اعزائي المستمعين، بهذه النهايه السعيده تنتهي احداث فيلم تيتا رهيبه. مرة تانية كل عام وأنتم بخير، بمناسبة العيد أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع بحب السيما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم دكتورة نعيمة حسن.